مزون الحكمة. مزون الحكمة رحلة يومية على صوت الخليج. مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. قال عدي بن أرطأة لإياس بن معاوية: دلني على قوم من القراء أولهم. فقال له إياس: القراء ضربان، ضرب يعملون للآخرة فلا يعملون لك، وضرب يعملون للدنيا، فما ظنك بهم إذا مكنتهم منها؟ بل عليك بأهل البيوت الذين يستحيون لأحسابهم ويخافون على شرفهم، فولهم. وعن أدب الحديث قيل: دخل السيد بن أنس على المأمون ولم يكن رآه، فقال له المأمون: أنت السيد؟ فقال له: أمير المؤمنين السيد، وأنا ابن أنس. قال المنصور لجرير بن عبد الله وكان واجدا عليه: تكلم بحجتك. فقال له: لو كان لي ذنب لما تكلمت بعذري، لأن عفو أمير المؤمنين أحب إلي من براءتي. أوصى أعرابي ولده فقال له: يا بني، إياك وما سبق إلى القلوب إنكاره، وإن كان عندك اعتذاره، فلست بموسع عذرا كل من أسمعته نكرا. قيل إن أحدهم أراد أن يطلق امرأته، فقيل له: ما عيبها؟ فقال: وهل يتكلم أحد بعيب امرأته؟ فلما طلقها قيل له: ما كان عيبها؟ فقال: هي الآن امرأة غيري، فما لي وما لها. كان الأحنف بن قيس يقول: جنبوا مجالسكم ذكر الطعام والنساء، فإنه يقبح بالرجل الشريف أن يكثر من ذكر الطعام وهو يعلم مصيره، ويكثر من ذكر الجماع وهو يعلم حاله فيه. وفد حاجب بن زرارة على أنوشروان فاستأذن عليه، فقال كسرى لحاجبه: سله من هو من العرب. فقال زرارة: أنا واحد منهم. فلما مثل بين يديه قال له: من أنت؟ قال لكسرى: أنا سيد العرب. قال له: ألست زعمت أنك رجل من العرب؟ قال لكسرى: مذ أكرمني الملك وأجلسني صرت سيد العرب. حكي أن معاوية قال لعرابة الأوسي: بأي شيء استحققت أن يقول فيك الشماخ: رأيت عرابة الأوسي يسمو على الخيرات منقطع القرين، إذا ما راية رفعت لمجد تلقاها عرابة باليمين. فقال عرابة: سماع هذا من غيري أولى. فقال معاوية: عزمت عليك لتخبرني. فقال عرابة: بإكرام جليسي ومحاماتي عن صديقي. فقال له معاوية: لقد استحققت هذا. كان فتى من طيء يجلس إلى الأحنف وكان يعجبه، فقال له يوما: يا فتى، هل تزينن جمالك بشيء؟ قال الفتى للأحنف: نعم، إذا حدثت صدقت، وإذا حدثت استمعت، وإذا عاهدت وفيت، وإذا وعدت أنجزت، وإذا أؤتمنت لم أخن. فقال الأحنف: هذه المروءة حقا. يحكى أن بعض العقلاء حذر رجلا من شخص ما، فقال له: احذر فلانا، فإنه كثير المسألة، حسن البحث، لطيف الاستدراج، يحفظ أول كلامك على آخره، فحادثه محادثة الآمن، وتحفظ منه تحفظ الخائف. واعلم إن من تيقظ المرء إظهار الغفلة مع الحذر. مزون الحكمة. قال ابن الإطنابة: أبت لي عفتي وأبى إبائي وأخذ الحمد بالثمن الربيح وإعطائي على الإعدام مالي وإقدامي على الرجل المشيح، وقولي كلما جشئت وجاشت مكانك تحمدي أو تستريحي، لأدفع عن مآثر صالحات وأحمي بعد عن أنف صحيح. قال الكونت لاردس فوكو: يوجد عند العظماء عيوب تماثلهم في العظمة. قال شاعر حكيم: ما زال يدأب في التاريخ يكتبه حتى غدا اليوم في التاريخ مكتوبا. قال ليونيد بريجنيف رئيس الاتحاد السوفيتي سابقا: عظمة القائد في مقدرته على الاستعانة برجاله دون أن يستسلم لهم. قال حكيم: عندما تبدأ معركة المرء بينه وبين نفسه فهو عندئذ شخص يستحق الذكر. هاجت ريح سوداء في أيام المهدي، فرؤي وهو ساجد يقول: اللهم لا تشمت بنا أعداءنا من الأمم، واحفظ فينا دعوة نبينا عليه الصلاة والسلام، وإن كنت أخذت العامة بذنبي فهذه ناصيتي بيدك. مزون الحكمة. يقول المثل الروسي: تاج القيصر لا يمكن أن يحميه من الصداع. قال الأصمعي: سمعت أعرابيا يقول: فوات الحاجة خير من طلبها من غير أهلها. قال ابن دريد في الرجال: والناس ألف منهم كواحد، وواحد كالألف إن أمر عنا. قال المهلب ابن أبي صفرة: عجبت لمن يشتري المماليك بماله ولا يشتري الأحرار بمعروفه. روي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال وهو يوما على المنبر: والله ما تغنيت ولا تمنيت في جاهلية ولا إسلام، وما تركت ذلك تأثما، ولكن تركته تكرما. قال أبو العلاء المعري: ولو أني حبيت الخلد فردا لما أحببت بالخلد انفرادا، فلا هطلت علي ولا بأرضي سحائب ليس تنتظم العبادة. قيل: أتعب الناس من جلت مطالبه. قال طاغور: ندنو من العظمة بقدر ما ندنو من التواضع. قال شاعر: سأترك حبها من غير بغض، وذاك لكثرة الشركاء فيه. إذا وقع الذباب على إناء، رفعت يدي ونفسي تشتهيه. وتجتنب الأسود ورود ماء إذا رأت الكلاب ولغن فيه. مزون الحكمة. نزل رجل من العرب على صديق له، وكان المنزول عليه عازما على سفر لحاجة، فقال لامرأته: أوصيك بضيفي خيرا. ثم توجه فغاب شهرا، ثم عاد فقال لزوجته: كيف رأيت ضيفنا؟ فقالت لزوجها: ما أشغله بالعمى عن كل شيء، فأنكر عماه، فإذا بالضيف قد أطبق عينيه، فلم يفتحهما إلا أن عاد صاحب البيت. قال العتبي: أسر معاوية إلى عمرو بن عنبسة بن أبي سفيان حديثا. قال عمرو: فأتيت أبي فقلت له: إن أمير المؤمنين قد أسر إلي حديثا، أفأحدثك به؟ قال: لا، لأنه من كتم حديثه كان الخيار إليه، ومن أظهره كان الخيار عليه، فلا تجعل نفسك مملوكا بعد أن كنت مالكا. فقلت له: أو يكون هذا بين الرجل وأبيه؟ قال: لا، ولكن أكره أن تعود لسانك إذاعة السر. قال: فرجعت إلى معاوية فأخبرته بذلك، فقال لي: أعتقك أخي من رق الخطأ. قال سعيد بن العاص: ما شاتمت رجلا منذ كنت رجلا، لأني لا أنابذ إلا أحد رجلين، إما كريم فأنا أحق من احتمله، وإما لئيم فأنا أولى من رفع نفسه عنه. قال بعض الحكماء: من حسن الأدب ألا تغالب أحدا على كلامه، وإذا سئل غيرك فلا تجب أنت، وإذا حدث بحديث فلا تنازعه إياه، ولا تقتحم عليه فيه، ولا تره أنك تعلمه، وتعلم حسن الاستماع كما تتعلم حسن الكلام. قال بعض الحكماء: لا يوجد العجول محمودا، ولا الغضوب مسرورا، ولا الحر حريصا، ولا الكريم حسودا، ولا الملول ذا إخوان. قال بعض الحكماء: من علامة النوكة أي الحمقى ومفردها الأنوك الجلوس فوق القدر والمجيء في غير الوقت. مزون الحكمة. قال حكيم: ثلاثة يرغمن العدو: كثرة الخدم، وأدب الولد، ومحبة الجيران. قال أحد الحكماء: الإفراط في الزيارة ممل، كما أن التفريط فيها مخل. قيل: أنكى لعدوك أي أقهر له ألا تريه أنك تتخذه عدوا. قال أحد الحكماء: لا ينبغي للعاقل أن يمدح امرأة حتى تموت، ولا يمدح طعاما حتى يستمرئه، ولا يثق بخليل حتى يستقرضه. أسر بعضهم إلى آخر سرا، فلما استقصى الحديث قال له: هل فهمت؟ قال له: بل نسيت. مستمعين الكرام، شكرا جزيلا لكم، وحتى نلتقي ثانية بإذن الله تعالى، لكم أجمل تحية من محمد عبد الله وعبد السلام جاد الله. مزون الحكمة. مزون الحكمة رحلة يومية على صوت الخليل.